الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والجواب نعم، يمكن للجن أن يمس جسد الإنسان، وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة ومن حذى حذوهم. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو صحة الجن، هو صحة دخول الجني في بدن الإنسي. والله يقول في محكم التنزيل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فاستدل بذلك أهل العلم على أن الجنية يدخل في بدن الإنسي، والله تبارك وتعالى أعلم. وأرجو من أختي ألا تبحث كثيرا في مثل هذه المسائل، وأن تحرص على تعلم دينها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله يوفقنا وإياها للخير، ويعيننا وإياها على ما يرضيه.